ولا يتولد، وإنما يتكاثر تكاثر الدواب مثل الجراد، فهذا طاهر. وإذا مات بأي وسيلة فهو حلال، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن ماجه وغيره: أحلت لنا ميتتان ودمان. فأما الميتتان فالحوت حوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. فقوله عليه الصلاة والسلام أحلت لنا ميتتان الجراد والحوت، يدل على أن الجراد لا تحله الحياة، لأن الجراد ما ليس له نفس سائلة. وهذا من فقه السلف رحمه الله، نظروا الأئمة نظروا فوجدوا العلة في أنه ما لا نفس له سائلة. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم في الغزوات يضربون الجراد بالسهام والرماح، يضربونه برأس الرمح فيسقط ميتا، يأخذونه ويشونه ويأكلونه ويعتبرونه طاهرا حلالا مباحا. فما لا نفس له سائل من هذا النوع طاهر. لكن إذا كان من الدود الذي يتولد فله صورتان: إما أن يتولد من الطاهرات مثل السوس الموجود في التمر متولد من طاهر وهو التمر، سوس الدقيق متولد من طاهر وهو الدقيق، ما تولد من طاهر فهو طاهر وحكم حكم الجراد. وأما ما تولد من نجاسة مثل الدود الذي يكون من العذرة والبراز أكرمكم الله، فهذا نجس لأن الفرع آخذ حكم أصله، وما تولد من نجس فهو نجس. فبين رحمه الله أن ما لا نفس له سائل أنه طاهر، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد. نعم.